بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع صحيح الآداب الإسلامي. في الحقيقة نحن ما زلنا في الحلقات الماضية نتكلم عن آداب معينة في الرقائق والأخلاق ونحو ذلك، لكننا في هذه الحلقة سنأخذ أدبا جديدا ونوعا جديدا من الإلقاء أثناء شرح هذا الأدب، لأنه يتعلق بواقع الناس وحياة الناس ومجتمع الناس. أتدرون ما عنوان حلقة اليوم؟ إنه آداب الشركات في الإسلام. آداب الشركات في الإسلام، ما هي الشركات؟ اثنان يشتركان في الشركة، مكسب وخسارة. بعض الناس يظن أن الإسلام لا دخل له بذلك، وهذا خطأ، بل إن الإسلام يحدد كل معالم الشركة، ما يحل منها وما يحرم. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يدخل في شركة أو تجارة أو بيع أو إجارة أو زواج أو طلاق أو أي شيء من أمور الدين والدنيا إلا إذا سأل أهل العلم ما يحل له وما يحرم عليه. ولماذا اخترت لكم اليوم آداب الشركات؟ لأن الإنسان قد يشترط شرطا فاسدا في الشركة فيفسدها، أو أن يتعامل معاملة محرمة في الشركة فيأكل حراما وهو لا يدري. واسمع هذا الحديث لتتعجب. هذا الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قرب الساعة، أخشى أن يكون أظننا هذا الزمان. ما هو الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس ما يبالي المرء فيه ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. الحديث مرة أخرى: يأتي زمان على الناس ما يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. وقفت عند كلمة منه، ما يبالي المرء ما أخذ منه. ما أخذ من ماذا؟ ما أخذ من الزمن؟ ما أخذ من المال؟ ما أخذ من ماذا؟ بجمع طرق الحديث تبين لي أيها المشاهدون الكرام أن كلمة منه المقصود بها من المال، من المال في هذا الزمان. ويوضح ذلك رواية النسائي لهذا الحديث، فقد رواه النسائي بسند صحيح بلفظ: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل ما أصاب من المال، أمن الحلال أم من الحرام. فصرحت رواية النسائي أن المراد المال. وبعض الناس يظن أن الحرام مقتصر على السرقة والرشوة ونحوها، كلا، بل قد يكون الإنسان موظفا ويتطرق الحرام إلى راتبه لأنه لم يتقن عمله، وقد يكون مهنيا كهربائيا، طبيبا، مهندسا، نجارا، حدادا، مبلطات، مهني بأي مهنة من المهن، ويتطرق الحرام أيضا إلى راتبه لأنه لم يتقن جزءا من عمله. وقد يكون تاجرا فيغش أو يحلف أو يحسن سلعته بما ليس فيها أو نحو ذلك، فيتطرق الحرام ويدخل إلى دخله وهو لا يدري. تعالوا معنا لنبدأ آداب اليوم، وسوف نتعامل معا اليوم بنوع من أنواع المحاضرات اسمه المحاضرات الحوارية. فالمحاضرات الإلقائية أن يلقي المتحدث وأنتم تسمعون، لكن المحاضرات الحوارية أن نتحاور معا، بل أسكت أنا وأنتم تتكلمون. فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لأننا سنتناقش سويا في كل قضية نلقيها، نلقي القضية ثم نأخذ آراءكم، ثم بعد ذلك نبدأ نعرض آراء الفقهاء والعلماء ونصل إلى الرأي الراجح في القضية والمسألة. وأرجو أن تنتبه جيدا، لأن هذه القضايا قضايا تمس الواقع الذي تعيشه. قد تكون أنت صاحب شركة، أو يسألك صاحب شركة عن هذه المعاملة فتجيبه بالرأي الراجح بدليله. طيب، السؤال الأول أو القضية الأولى: توزيع الأرباح في الشركات. جاء رجل ومعه 100,000 وأعطاها لآخر وقال: تعمل بها أنت بالمجهود وأنا بالمال. فقال له صاحب المجهود: كيف سنوزع الأرباح؟ قال صاحب المال: الأرباح مناصفة، إذا أكرمنا الله عز وجل بربح أنت نصفه وأنا نصفه. السؤال: يجوز؟ يجوز يكون هذا بكل المال وهذا بالمجهود فقط ويأخذ نصف الربح؟ يجوز أم لا يجوز؟ هذا سؤال. يجوز؟ يجوز يا شباب؟ نعم يجوز، أحسنتم، يجوز. لماذا؟ لأنهما تراضيا على ذلك ولا يصادم نصا شرعيا، إذن يجوز أن يقتسم الربح. طيب، القضية الثانية: رجل معه 100,000 وذهب بها إلى صاحب شركة كبيرة يربح كثيرا، فقال: أنت رجل أمين وأنت تربح كثيرا، فخذ هذه 100,000 لتعمل بها أنت بالمجهود وأنا بالمال. قال: لا، عندي مال كثير ولا أريد. قال: خذها. قال: إذا أردت أن تعطيني 100,000 فأنا سأخذها، ولكن أعطيك ربع الربح فقط وأخذ أنا 3/4 الربح. فقال الرجل: إذا كان هذا يجوز شرعا أنا موافق. فأتي إليك ليسألانك، أجب، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. صاحب المال الذي دفع المال كله يأخذ ربع الربح فقط، وهذا صاحب الشركة الذي بمجهوده يأخذ 3/4 الربح، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه مدام مناصفة يبقى كل واحد يأخذ النصف. طيب، هذا قول. يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز؟ يجوز لأنهما تراضيا على ذلك والمسلمون على شروطهم. إذن عندنا قولان الآن، عندنا قولان. لا، المسألة بارك الله فيكم فيها قول واحد، المسألة فيها قول واحد. ما هو؟ المسألة فيها قول واحد، وهو أنه يجوز أن يشترط أحد الشريكين لنفسه ما يشاء من الربح. يعني يقول: أنا لي 3/4 الربح وأنت ربعه، أو يقول: أنا لي الثلثان وأنت الثلث مثلا. كل هذا جائز، ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: والربح على ما اشترطاه، لا نعلم في ذلك خلافا. جميل. نحن الآن في شركة المضاربة، واحد بالمال واحد بالمجهود. صحيح الإمام الشافعي رحمه الله خالف في شركة العنان، لكن نحن الآن في شركة المضاربة، لا خلاف في أن الربح على ما اشترطه. جميل. طيب، إذن عندنا الآن قضيتان. القضية الأولى: هل يجوز الربح مناصفة؟ قال: يجوز الربح مناصفة. هل يجوز لأحدهما أن يأخذ 3/4 الربح والآخر ربعه؟ يجوز. لو عكسنا القضية، جاء صاحب المال وقال: تأخذ مالي هذا تعمل به، لكن أعطيك الثلث فقط ونأخذ الثلثين، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، مدام تراضي على ذلك يجوز. طيب، جميل. تعال إلى القضية الثالثة. نحن ما زلنا في أول نقطة وهي توزيع الأرباح وتحمل الخسارة. جاء رجل بمئة ألف وأعطاها لعامل ليتاجر فيها، قال له أنت بالمجهود وأنا بالمال، قال قبلت، قال كيف سنوزع الأرباح؟ قال الأرباح مناصفة، قال وكيف نوزع الخسارة لو حدثت الخسارة؟ قال لو حدثت الخسارة فالخسارة مناصفة أيضا، يعني أنت كما أنك تأخذ نصف الربح تتحمل نصف الخسارة. يجوز أم لا يجوز؟ هذه مسألة تحتاج وقف. نعم يجوز، صحيح صحيح. لماذا؟ لأن الربح مناصفة فتكون الخسارة مناصفة، أليس كذلك؟ طيب لا تجوز، لماذا لا تجوز؟ لا تجوز لأن الخسارة كلها على رأس المال، يعني إذا خسرت المائة ألف عشرين ألفا يتحملها صاحب رأس المال والعامل لا يتحمل شيئا، هكذا تريد يعني قولان في المسألة؟ لا، المسألة أيضا فيها قول واحد، بارك الله فيكم، المسألة فيها قول واحد. ما هو؟ الخسارة كلها على رأس المال ما لم يفرط العامل، فإذا فرط أو أهمل تحمل بقدر تفريطه وإهماله. كيف ذلك؟ يعني رجل أخذ مئة ألف وظل يتاجر يتاجر يتاجر، ربحت ربحت ربحت، قبل نهاية العام بثلاثة أشهر نزلت الأسعار، في نهاية العام صفوا فوجدوا أن المئة ألف أصبحت سبعين ألف. خسرت كم؟ خسرت ثلاثين ألف. من يتحمل الثلاثين ألف؟ يتحملها صاحب رأس المال؟ أم يتحملها العامل؟ أم يقتسمان الخسارة مناصفة؟ يتحملها مناصفة؟ مناصفة؟ لا، صاحب رأس المال يتحمل من ماله، لكن هذا العامل لما يتحمل؟ لأنه كان سيأخذ نصف الربح. نعم كان سيأخذ نصف الربح، ولكن هل يتحمل نصف الخسارة؟ لا، لا يتحمل شيئا. يعني معنى هذا أن الثلاثين ألفا كلها يتحملها صاحب رأس المال والعامل لا يتحمل شيئا. نعم لا يتحمل شيئا. لماذا؟ لأن الخسارة حدثت بدون إهمال أو تفريط من العامل، فالخسارة كلها على رأس المال. ومعنى ذلك أن العامل لم يتحمل شيئا؟ لا، العامل تحمل. تحمل ماذا؟ تحمل تعبه وجهده طوال العام ولم يأخذ شيئا. لو استأجر نفسه عند تاجر آخر وعمل له مدير أعمال وكان سيأخذ في الشهر ألفا مثلا، كان سيتقاضى في السنة 12 ألفا، فقد كل هذا، لم يأخذ شيئا. إذن تحمل مجهوده، فرأس مال العامل جهده ورأس مال الآخر ماله، فكل يخسر من رأس ماله. يعني معنى هذا أن الخسارة كلها على رأس المال. نعم، وهذه المسألة أيضا من المسائل التي لا خلاف بين أهل العلم فيها، ولذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والربح على ما اشترطاه والوضيعة على رأس المال لا نعلم فيه خلافا. الوضيعة يعني الخسارة، والوضيعة على رأس المال لا نعلم فيه خلافا. طيب لو خالفنا الشرع في هذه المسألة وحملنا العامل شيئا من الخسارة، في هذه الحالة نكون قد ظلمنا العامل وقد أخذ صاحب رأس المال جزءا لا يحل له فأكل حراما وتطرق الحرام إلى مأكله ومشربه. انتبه، لأن هذه القضايا نحن نحسم فيها الأمور بكلام الشرع وكلام العلماء والفقهاء حتى لا تأكل حراما. انتبه معي جيدا للقضية الرابعة. الثلاث قضايا عرفنا أن الربح على ما اشترطاه وأن الوضيعة على رأس المال، تمام، وأن أحدهما لو اشترط زيادة في الربح جاز له ذلك إذا حدث تراض بينهما. المسألة الرابعة مسألة مهمة. جاء رجل إلى صاحب رأس المال جاء رجل إلى صاحب شركة وقال له خذ هذه 300,000 تاجر فيها. قال جميل، نتاجر فيها. طيب كيف سنوزع الأرباح؟ قال أرباح مناصفة. قال والخسارة؟ قال على رأس المال. قال لا، اعطيني مالي أنا أخشى من الخسارة. قال لا انتبه، هذه الشركة لا تخسر، نحن منذ 10 سنوات لم نخسر بفضل الله عز وجل. قال له لا. قال إذن اعطيني 300,000 والخسارة أتحملها أنا. من الذي قال ذلك؟ العامل اشترط على نفسه أن يتحمل الخسارة. قال طيب هات شهود واكتب هذا. جاب 2 شهود وشهد وكتب بينهما عقدا أن الربح مناصفة، أن الربح مناصفة، وأن الخسارة يتحملها العامل وحده. اشهد يا فلان، اشهد يا فلان، ووقع على ذلك. جميل. طيب وبدأت الشركة، وكانت الشركة رأس مالها 1,000,000، وبدأت الشركة في التطور. في نهاية العام حدث نزول للأسعار فخسرت الشركة بدون تفريط ولا إهمال من العامل. رأس مال الشركة كان 1,000,000 فنزل إلى 900,000 بخسر كام؟ خسر من رأس مال الكل 10%. إذن 300,000 وصلت كام؟ يبقى نقص من كل 100,000 10,000، يبقى 300,000 بقت 270,000، 30,000 خسارة. فجاء يعطله 200,700,000. قال لا، اعطني 300,000 كاملة، أنت اشترطت على نفسك أن تتحمل الخسارة. قال ولكن الخسارة حدثت بدون إهمال مني وتفريط، لقد بذلت جهدي وكان الربح زائدا، فلما نزلت الأسعار خسرت الشركة كلها. فقال لا، لابد أن تتحمل ذلك لأنك اشترطت على نفسك، وأنت تعلم الحديث المسلمون على شروطهم. طيب اختلف العلماء في هذه القضية؟ لا، لم يختلفوا. أنا أسألك الآن سؤالا، ماذا ترى أنت؟ نحمل صاحب رأس المال 30,000 وهو كان قد رفض أصلا يدخل في الشركة حينما علم أن الخسارة على رأس المال كما يقول الشرع؟ قال لا خلاص لن أدخل في الشركة. فأطمعه الآخر وقال لا، ادخل في الشركة وأنا أتحمل رأس، أنا أتحمل الخسارة إن خسرت. أحمل العامل، لأنه حمل العامل ليه؟ لأنه اشترط على نفسه والمسلمون على شروطهم، أليس كذلك؟ طيب هذا رأيك وهذا قولك، ننظر من يقتسمانه، يقتسمان الخسارة، يعني صاحب رأس المال النصف والعامل النصف، بأي دليل يقتسمانه؟ طيب وأنت يتحملها صاحب رأس المال، يتحمل خسارة كلها، والعامل الذي اشترط على نفسه لا يتحمل شيئا. طيب هذه 3 أقوال، يقتسمون الخسارة، يتحمله العامل لأنه اشترط على نفسه، يتحمله صاحب رأس المال، ما هو الراجح من هذه الأقوال أيها الأحباب الكرام؟ الراجح من هذه الأقوال أن صاحب رأس المال يتحمل الخسارة كاملة ما لم تحدث بإهمال أو تفريط، فإن حدث إهمال أو تفريط من العامل تحمل بقدر إهماله وتفريطه. عجيب، كيف ذلك وقد اشترط العامل على نفسه أن يتحمل الخسارة؟ والحديث الذي رواه الترمذي: المسلمون على شروطهم. صحيح، المسلمون على شروطهم، وإن كان هذا الحديث الراجح فيه أنه حديث ضعيف، وإن حسنه الترمذي لأنه فيه محمد بن كثير، فيه كثير بن عبد الله، وقال الإمام الشافعي فيه أحد الكذابين، وقال الإمام أحمد منكر الحديث. إذا الحديث هذا حديث ساقط، المسلمون على شروطهم. حتى لو صح هذا الحديث أكمل مع الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال العلماء والأمة أجمعت أن الوضيعة على رأس المال ما لم يفرط العامل، فهذا الشرط شرط باطل. ما معنى شرط باطل؟ شرط باطل يعني ملغي، لا قيمة له، كأنهم لم يشترك هذا الشرط. كيف ذلك؟ أنا أضرب لك مثالا لتفهم. نعرف المسألة صعبة عليك ولن تستوعبها بسهولة، وإنما هذه المسألة ينبغي أن تكون حاضرة عندك ولديك. فأقول لك أخي الكريم تعال معي لتعرف أصل المسألة. أنت الآن جئت لتقترض من رجل 100,000، قلت أعطيني 100,000 لكي أنهي بها بعض الظروف وبعد 6 أشهر سأعطيك إياها قرضا. فقال: لن أعطيك 100,000 إلا إذا أعطيتنيها بعد 6 أشهر 100,000 و5,000. قلت له: كيف ذلك؟ 5,000 ربا. قال: لا، إذا أخذت على هذا الشرط أعطيتك، وإلا لن أعطيك شيء. فأنت قلت له: خلاص أنا موافق. قال: هات شهود. وكتب بينك وبينه ورقة أن ترد 100,000 105، وشهد شاهدان. بعد 6 أشهر جئت له 100,000، قال: لن أقبل 100,000، لابد أن أخذ 5,000 أولا، كما اشترطت على نفسك والمسلمون على شروطهم. يجب عليك أن تدفع 100,000 و5,000، أم أن هذا الشرط باطل وملغي؟ باطل، لأنه شرط ربوي. حتى وإن اشترطه الرجل على نفسه، نعم، حتى وإن اشترطه الرجل على نفسه، لأنه شرط باطل حرام. لكن الرجل غرر به، قال: هات أحضر 300,000 وأنا سأعطيك. وفي هذه المسألة قال: اعطيني 100,000 وسأعطيك 5,000. نقول: حتى لو اشترط على نفسه فهو شرط باطل. وأنا أضرب لك مثالا حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم هذه القصة. كانت هناك أمة اسمها بريرة، وبريرة هذه أرادت أن تعتق نفسها من سيدتها، فقالت لها لسيدتها: سأشتري نفسي منك. بكم؟ قالت: بكذا. فذهبت لتطلب الصدقات لكي تستعين على فك رقبتها. فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أنا مستعدة أن أنقد لك الثمن كاملا، أشتريك من أهلك وأعتقك بشرط أن يكون الولاء لي. فقالت بريرة: انتظري حتى أكلم سيدتي. فذهبت فأبت سيدتها إلا أن يكون الولاء لها. فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت له عائشة: يا رسول الله، يشترطون الولاء لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطوا الولاء لهم، إنما الولاء لمن أعتق. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. شرط الله أحق وأوثق، إنما الولاء لمن أعتق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعيهم يشترطون لهم ما شاءوا من الشروط، الولاء لهم وكل شيء، لكن هذه الشروط لا قيمة لها، شروط ملغاة. إذن لو اشترط أحد الشريكين شرطا وكان هذا الشرط يصادم نصا شرعيا أو إجماعا لأهل العلم فهذا الشرط لا قيمة له، فهو شرط باطل. إذن حتى لو اشترط العامل وقال اعطني مالك أعمل به والخسارة علي، لا قيمة لهذا الشرط، فالخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل أو يفرط. سؤال: كيف نعرف إهمال العامل وتفريطه؟ ربما يقول عامل لم أهمل، الخسارة نزلت بدون إهمال مني وتفريط، وقال له صاحب رأس المال أنت أهملت وفرطت، فما الحاكم وما الضابط في ذلك؟ بسم الله. الضابط أيها الأحباب الكرام أننا نأتي بأناس من أهل الخبرة في هذا المجال، نقول أنتم في أي مجال تعملون؟ يعمل في مجال مثلا الحديد والأسمنت، شركة حديد وأسمنت، نأتي بتجار حديد وأسمنت ونعرض عليهم المشكلة وسبب الخسارة. إذا قالوا هذه الخسارة بدون إهمال وتفريط لا يتحمل العامل شيئا، وإذا قالوا هذه الخسارة بسبب إهمال من العامل بنسبة 40% يتحمل من الخسارة بنسبة 40% أو بنسبة 20 أو بنسبة 100% يتحمل الخسارة كلها، وهكذا أيها الأحباب الكرام. إذن الذي يحدد الخسارة أناس من أهل الخبرة في هذا المجال، تجارة في الأدوات المنزلية، تجارة في الذهب، تجارة في الملابس الجاهزة، يأتي أناس متخصصون في هذا المجال يحددون الإفراط والإهمال. طيب، ننتقل إلى القضية السادسة. ما أخذنا القضية الرابعة عرفناه أنه لو اشترط على نفسه الضمان أي العامل لا ضمان عليه لأن شرط باطل. القضية الخامسة: كيف يعرف الإهمال والتفريط؟ يعرف بأهل الخبرة. القضية السادسة: جاء رجل إلى أحد التجار وقال له خذ هذه 100,000 أنت بالمجهود وأنا بالمال. قال كيف سنوزع الأرباح؟ قال الأرباح مناصفة. قال رضيت. قال والخسارة؟ قال الخسارة على رأس المال كما قال الشرع واتفق العلماء، ما لم أهمل أو أفرط، فإن أهملت أو فرطت تحملت بقدر إهمالي وتفريطي. قال أحسنت، اتفقنا على ذلك. فقال صاحب الشركة لهذا الرجل: ما دمت رجلا أمينا ورجلا تحب الشرع فخذ هذا الشيك على بياض أو وصل أمانة على بياض أوقع عليه وخذه معك لتضمن به حقك، لأنني أخشى أن أموت فيخرج ولد من أولادي فلا يعطيك شيئا من مالك يضيع عليك مالك. فقال ماشي لا بأس، أخذ شيك على بياض بمالي، أعطى له 100,000 وأخذ شيكا على بياض أو وصل أمانة على بياض. السؤال: يجوز أم لا يجوز؟ نفتح الاتصالات، يجوز ولا لا يجوز؟ طب أنا أجيب حتى تفتح الاتصالات. لا يجوز. طب لا يجوز ليه؟ لأنه شيك على بياض، وشيك على بياض وصل أمانة على بياض غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. جميل، لا يجوز لأنه غرر. كلامك صحيح، مضبوط 100%. إذن كيف يضمن حقه؟ الرجل جاء بالشيك وقال خذ يا عم هذا شيك على بياض قالوا غرر لا يجوز، أنا لا أريد إلا الشر. قالوا خلاص، أخرج شيكا آخر أو وصل أمانة آخر وكتب فيه المبلغ كاملا. قال أنا أخذت منك 100,000، هذه 100,000، تفضل. ها تفضل الأخت إلهام، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. أيوة ازيك يا شيخ. أهلا مرحبا. أيوة شيخ، كنت عايزة أعرف سحر اللي هو الحالي. احنا بنتكلم يعني، بارك الله فيك، في الحلقة يعني، لو عندك اتصال في القضية اللي متكلم فيها ماشي، أما لو يعني أسئلة خارج الحلقة نخليها في النهاية في 10 دقائق الأخيرة. يعني الأسئلة التي تدخل تشاركنا في القضايا التي نعمل، بارك الله فيك، وسوف أجيبك إن شاء الله في نهاية الحلقة، نعطيك فرصة بإذن الله. طيب، يبقى عندنا الآن سؤال، الشيك على بياض لا يجوز لأنه غرر، ممكن يكتب فيه 500,000، مليون، 10 مليون ويشتكي عند القضاء. لكن أنا أريد شيك بالمبلغ، يجوز ولا لا يجوز؟ شيك بالمبلغ يجوز أم لا يجوز؟ طيب يجوز. طب يجوز ليه؟ أن الشيك بالمبلغ لم يزد فيه شيء. طيب في آراء أخرى؟ لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لأنه ضمان، ضمان لرأس المال. طيب الأخ أحمد يجيبنا، يشاركنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا ومرحبا بكم يا اخي. لو سمحت انا عاوز اسال، انا صاحب شركه بشتغل في مجال الاسمنت، تمام؟ و متفق مع اصحاب راس المال باتفاق شرعي والتراضي ان انا هديهم الثلث، هم بياخدوا الثلث بعد المصاريف. ثلث الربح يعني؟ ثلث الربح. ثلث الربح. في حالة الخسارة، يعني مثلا لا قدر الله واحد نصب علينا في أي فلوس، في حصل أي مثلا فرق أسعار مع تاجر خلف معانا بعد ما نزلنا له البضاعة، بيحصل إن أنا طبعا بقسم الخسارة زي ما بدي في الأرباح، يعني بحمل رأس المال الثلث، يعني زي ما بدي له في المكسب بحمله في الخسارة. وأنت تتحمل الثلثين الربح؟ وأنا بتحمل الثلثين. طيب انا مش عارف ماشي صح ولا غلط. اجيبك ان شاء الله، اجيبك. طيب ماشي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ماشي. طيب اخت شيماء. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا سؤالي خارج الموضوع، عشان بس ما يعني خارج الموضوع نخليه شويه بره. طب ممكن بس حضرتك، جزاك الله خيرا، انا عايز بس رقم حضرتك ضروري، الله يبارك في حضرتك، يعني ممكن بس تزود الكنترول يديني رقم، بارك الله فيك. الكنترول هيديك الرقم ان شاء الله، الكنترول يعطيك الرقم الفتاوى العام، ادي لها رقم الفتاوى. اخونا الكريم يقول ان هو نفس القضيه اللي احنا طرحناها، نفس القضيه اللي طرحناها، هو العامل بمجهوده يتحمل ثلثي الخساره، ثلثي الخسارة، لأن بياخذ ثلثي الربح ويعطي صاحب رأس المال ثلث الربح، وهذا شرط باطل، هذا شرط باطل، بمعنى أن في النهاية لو أنت قلت لا لن أتحمل شيئا في الخسارة فهذا من حقك، لكن لو أنك قلت لهم شرعا أنا لا أتحمل شيئا ثم أخرجت من مالك فأعطيتهم حتى لو تحملت الخسارة كلها لا بأس، لكن هذا شرط باطل. بل ان الامام الشافعي رحمه الله والامام مالك يران ان الشركه فاسده بهذا الشرط، فاسده بهذا الشرط. طيب يعني ايه فاسده؟ قالوا فاسده لهذا الشرط، واختلف الامام مالك قال ترد الى شركه مثلها، والامام الشافعي قال لا، ياخذ اجره كعامل والربح كله لراس المال، وهو كعامل ياخذ اجره فقط، يعني القضيه تدور على بطلان الشرط وعدمه، والراجح ان الشرط باطل وأنه لا يجوز أن يشترط هذا في البداية، تمام؟ فأنت تصحح معهم الشركة، تقول يا أخوانا هذا شرط باطل، إما أن الخسارة على رأس المال، وإما ويغدو نصف الربح أو تلته أو تلتين زي ما أنتم عاوزين، ولكن أنك تشترط أن تتحمل أنت في الخسارة فهذا شرط باطل يخالف كلام العلماء وتكون الشركة باطلة. الأخ أشرف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياتك، أنا كنت عايز أسأل على شرعية القضية، القضايا العمالية بشكل عام، هل إن ان العامل لما يفصل من العمل بعد فترة طويلة قضاها بعد لما قضى شبابه وكبر. يعني انا اشتغلت في شركة قضيت شبابي كله، حاليا عندي سن كبر، وبعدين الشركة استغنت عن خدماتي. هل انا لما ارفع عليهم دعوة تعويض طبقا للقوانين الشرعية الارضية، هل هذا شرعا اذا انا كسبت القضية؟ لان هل ده يعني حلال ولا حرام؟ انت حينما عملت في هذه الشركة اشترطت عليهم انك اذا خرجت تأخذ معاشا منهم او مكافأة، ولا لم تشترط هذا؟ لا انا ما اشترطتش، انما القوانين الوضعية بتقول ان اذا تم فصل عامل بياخد يعني بياخد زي تعويض تعسفي يعني. طيب اجيبك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الاخ اسامة من السعودية. حاجة على الخط. مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. حياك الله. الله يبارك فيك ويحفظك. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. بارك الله فيك وفي جميع العاملين في قناة الرحمة وفي الشيخ محمد حسان. آمين يا رب العالمين. تفضل سؤالك يا أخي الكريم. بقول سعادتك بالنسبة لل كنت اتفقت مع أخ كريم اشتركت معاه فدخلنا في مشروع مع بعض يعني، ودخلت معاه بدراسة المال، اتفقنا إن الربح هيجي من وصفة. وبعد كده ما ادانيش يعني اداني 3 شهور الربح، وبعد كده قال المشروع بيخسر والمشروع مش عارف ايه والكلام من ده، ومش راضي يديني اي حقوق او اي حاجه. وكنا متفقين ان هو حط شرط في وصل الامانه لما كتبنا وصل الامانه ان الفلوس دي هتستناها عنده لمده 5 سنين، وخبطت حتك معايا. ولا يجوز لي ان انا استرد الفلوس دي الا اذا المشروع خسر. طبعا انا عمال اطلب منه ان سواء يجيب لي مثلا ربح او يديني راس المال، مش راضي. فدلوقتي الحل ساعتك، هل هو على حق ولا انا على حق؟ ولا لكن فعلا المشروع خسر ولا لم يخسر؟ لا المشروع شغال، بدليل ان هو ملوش اي شغلانه ثانيه الا المشروع ده العمل ده، لان وانا حاطط في المبالغ كلها اللي معايا يعني. طيب اجيبك ان شاء الله. شكرا. الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. وإياك الله يحفظك ورحمة. بالنسبة حضرتك دلوقتي بعد الشركات والمصانع قبل ما بيجي عين العامل أو الموظف بيمضيه على استقالة عشان لو مشي في أي وقت ما ياخدش حقوق، فهل هذا جائز؟ دي حاجة. الحاجة التانية دلوقتي حضرتك لو في واحد يعني مثلا اللي عند واحد 500 جنيه وكتب بيه مواصلة أمانة أو شيك، هو لو ما خدهمش عشان يرفع قضية أو يجيب محامي هيصرف قديهم، فممكن واحد بيضطر إنه يكتب شيك على بياض أو مواصلة أمانة على بياض حتى يضمن حقه، هذا جائز؟ جزاك الله عنا خير. بارك الله فيك. طيب أجيبك إن شاء الله. الأخ محمد تفضل. أخي الكريم. نعم. من مالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ هل الأمساك الموجود فيها الكحول هل هي تعتبر طاهرة أم نجسة؟ أعد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. المسك العطر الموجود فيه الكحول هل يعتبر نجس أم لا؟ الكحول. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. حاضر إن شاء الله. الكحول في الطيب يعني. طيب أنا أجيب أخانا لأنه من دولة مالي بعيد، فأجيبه حتى لا أعطله معنا كثيرا. بالنسبة للكحول في العطور، الكحول في العطور الكحول ينقسم إلى قسمين يا أخواني، كحول مسكر وكحول غير مسكر. الكحول غير المسكر فهذا لا خلاف بين أهل العلم بجواز وضعه في العطور وغيرها لأنه ليس خمرا. وإذا كان من نوع الكحول المسكر ففيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه نجس ولا يجوز وضعه في الطيب ولا في غيره لأنه نجس ولأنه خمر. ويرى الظاهرية أنه أن هذا الكحول ليس نجسا وأنه طاهر ويجوز وضعه في الكحليات في الطيب. ولذلك نقول من أراد أن يجعل الكحول في الطيب فعليها أن يأخذ نوع الكحول الغير مسكر ويخرج من خلاف أهل العلم. الأخت فاطمة، نعم تفضلي سؤالك. أريد أن أسأل، هل يجوز أن يأكل أحد من مال من يتعامل في الربا؟ أعيد السؤال مرة أخرى. إن هذا لك هدية، هل يجوز لك أن تأكل منه؟ وهل يجوز تعليق التماين من غير سحر ولا تماين في أسماء الله فقط؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب أختنا الكريمة، نقول أما بالنسبة لتعليق التمائم يعني الحجاب الذي تعلقه المرأة سواء كان من القرآن أو من الأذكار أو نحو ذلك فلا تعلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذه تشمل كل تميمة تعلق سواء كانت من السحر أو من القرآن أو من غيره. وإنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي المريض رقيا، يقول اللهم رب البأس، اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو أن يقرأ عليه بالمعوذات كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عين الإنسان وعين الجان كما ثبت في البخاري، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. نعم، فلا يجوز مثل هذا. أما قبول هدايا الإنسان الذي ماله مختلط بالربا وغيره فالجواز، الجمهور على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشاة المسمومة من اليهود وكانوا يتعاملون بالربا ويتعاملون بالسحت وغير ذلك. فإن وجد الإنسان أنه لو هجر هذا الرجل ولم يقبل هداياه كان ذلك ردعا له عن ارتكاب الربا ونحو ذلك فيبتعد عن ذلك ويرد الهدية من باب الدعوة فقط لا من باب الحكم الشرعي. طيب، نعود إلى موضوعنا. كنا توقفنا بارك الله فيكم عند الوصل، وصل أمانة على بياض أو شيك على بياض، قلنا هذا غرر لا يجوز. والأمر الثاني قلنا شيك بمئة ألف، الجواب أيضا لا يجوز، حتى لو دخل في الشركة وأعطى شيك بمئة ألف لا يجوز. نعم لا يجوز. لماذا؟ لأن الشركة قد تخسر 20,000 أو 30,000 بدون إهمال أو تفريط من العامل، فنقول لصاحب المال تحمل، يقول لا، إما أن تعطيني 100,000 كاملة وإلا اشتكيتك بهذا الشيك. وهذه مسألة مهمة، وهذه ما يسميها العلماء الشركة على الضمان، وهي باطلة باتفاق. الشركة على الضمان يعني على ضمان رأس المال، هذه مسألة مهمة. ولذلك يعني الموضوع أمامي كثير جدا، وخلاص يعني نحن الآن في ختام الحلقة، فلعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى بقية الشركات أو آداب الشركات في الإسلام، لأنها مهمة جدا، وسوف نجيب على بعض الأسئلة المهمة المطروحة في الواقع. من هذه الأسئلة، بعض الناس لا يستطيع أن يضمن حقه إلا بشيك على بياض، فما حكم الشيك على بياض عند بائع الأدوات المنزلية؟ عند من أعطى إنسان قرضا بعشرة آلاف، لو أعطاه شيك بعشرة آلاف سيتركه يقاضي بعد سنتين أو ثلاثة، ستحكم له المحكمة بالعشرة آلاف والمحامي سيأخذ أتعابه 3,000، إذن الرجل صاحب الشيك يعني سيخسر، فكيف يضمن حقه؟ التجار كيف يضمنوا حقوقهم؟ المقرضون كيف يضمنون حقوقهم ما دام الشيك على بياض غرر؟ حل هذه مشكلة، مشكلة الشيك على بياض دي مهمة جدا. طيب، المشكلة الثانية التي سنطرحها إن شاء الله في الحلقة القادمة، مشكلة إذا كان الإنسان لا يجوز له، داخل في مشروع عطى 100,000 الإنسان لا يجوز له أن يأخذ شيكا على بياض ليضمن حقه، ولا شيك حتى بالمبلغ ليضمن حقه، فكيف يضمن حقه؟ كيف يضمن حقه؟ تمام. المسألة الثالثة، ودي مسألة فيها كثير من الناس يتعاملون بها، رجل دخل بمائة ألف والآخر بمائة ألف، فصار رأس مال الشركة كم؟ 200,000. فقال أحدهما أنا سأعمل مديرا للشركة، وقال الآخر اعمل مديرا لأنني مشغول عن الشركة. فقال سأخذ راتبا ألفا كل شهر راتب إدارة ألف، وإن خسرت أو ربحت أنا 100,000 وأنت 100,000، الخسارة والربح علينا إحنا اثنين معروف، لكن يأخذ في مقابل الإدارة راتبا 100,000، هل يجوز أم لا يجوز؟ إذن مسألة الإدارة. المسألة الأخرى، إنسان موظف في مصنع، موظف في مصنع، والمصنع أخرج أسهم فشارك في هذه الأسهم، أصبح له 100 سهم في المصنع وهو يأخذ مرتب من المصنع، هل يجوز الجمع بين راتب في المصنع ومساهم في المصنع ولا لا؟ المساهمة في المصانع، لأن العلماء تكلموا في هذه المسألة، هذه مهمة جدا. الأمر الآخر خاص بالشركات، هل يجوز أن يشارك الإنسان المسلم غير المسلم أم لا يجوز؟ أيضا لو قال العامل لصاحب الشركة نحن سنعمل في مشروع معين، مشروع مثلا ملابس جاهز، فأعطاه 100,000 على ذلك، فأخذ جزءا من هذا المال من رأس المال وأدخله في مشروع آخر بدون علم صاحب رأس المال، فخسر المشروع، من يتحمل هذه الخسارة؟ هل يتحملها العامل وحده أم يتحملها صاحب رأس المال؟ يبقى هنا إذا خالف العامل. هنا مسألة أخرى مهمة جدا سنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهي مسألة ما إذا اختلف صاحب رأس المال والعامل، قال العامل ربحت عشرة آلاف وقال صاحب رأس المال بل ربحت 20، فكيف نحكم بينهما؟ هذه المسائل لأنها مهمة جدا وهي من واقعنا، سوف ندرسها إن شاء الله إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ولأن الحلقة وقتها قد انتهى، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.